الشريط التاسع عشر، الوجه الأول. ولازلنا في إجابة الشيخ عن سؤال: كيف نتعامل مع شركات التقسيط؟ يضيف فضيلته ويقول: والعاقل إذا تأمل ذلك يجد أن هذه الحيلة أقرب إلى الربا من العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعينة أن يبيع شيئا مؤجلا بثمن يشتريه بأقل منه نقدا من الذي باعه عليه، وقد يكون هذا البائع عن البيع الأول حين بيعه لا يخطر بباله أنه سيشتريها ممن اشتراها منه، والمشتري لا يخطر بباله أنه سيبيعها ثم بعد ذلك يعدل عنها ويعرضها في السوق، فلا يحل لبائعها الأول أن يشتريها بأقل مما باعها به. وهذا من العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ألقى الله في قلوبكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الهامش رواه أبو داود في البيوع رقم 3462، وله طرق يتقوى بها، السلسلة الصحيحة رقم 11. انتهى الهامش. ومعلوم أن الحيلة في بيع التقسيط الذي ذكرته آنفا أقرب بكثير من الحيلة في مسألة العينة. وعلى هذا فإني أقدم النصيحة لإخواني البائعين والمشترين عن هذه المعاملة التي لا ينالون بها إلا نزع البركة في بيعهم. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، سورة البقرة الآية 76 بعد 200. ثم إن هذه المعاملة فيها مفسدة من الناحية الاقتصادية، لأنها لسهولتها يقدم عليها الفقراء ويتجشمون الدين ويشغلون ذممهم بهذه الديون التي تتركب عليهم، وربما يأتي الزمن الذين يعجزون فيه عن التسديد، فحينئذ تقع المشكلات والنزاعات بين البائع والمشتري، وربما تصل الحال إلى الإفلاس، فيكون هذا البائع الذي قصد الربا من هذه المعاملة، فماذا كانت عقوبتهم؟ قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، سورة البقرة الآيتان 65 و66. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين بالامتناع عن التحايل على محارم الله، وليعلموا أن العبرة في العقود بمقاصدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. وإذا كان هذا الرجل صديقا لصاحبه حقيقة، فما أحسن أن يقرضه ثمنها قرضا حسنا لا ربا فيه، ويكون في ذلك من المحسنين. والله تعالى يقول في كتابه: إن الله يحب المحسنين، سورة البقرة الآية 95. وإني أنصح هذا الأخ الصديق الذي عامل هذه المعاملة أن يسقط الربا الذي أضافه إلى قيمة السيارة، وأن يقتصر على ثمنها الذي اشتريت به. الهامش: بل التأمين التعاوني والتأمين التجاري. الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، رقم الجزء الثاني رقم 60 و61. انتهى الهامش. السؤال: يوصف التأمين التعاوني أحيانا بأنه البديل الشرعي للتأمين التجاري، فما هي أوجه الاختلاف بين هذين النوعين؟ وما الذي يجعل التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني أمرا جائزا؟ الجواب: التأمين التعاوني لا يقصد به المعاوضة، وإنما يقصد به التعاون على النكبات، والحوادث، وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة، فالغرض منه المرابحة، وهو من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب أي الأصنام والاستقسام بالأزلام. هذا هو الفرق. ولذلك تجد الرجل لو أقرض شخصا دينارا ولم يسلمه المقترض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر كان هذا صحيحا، ولو أعطاه بدينار على سبيل المعاوضة كان هذا فاسدا حراما. فالنية لها أثر في تحويل المعاملات من حرام إلى حلال. مسابقات الصحف، الهامش، المصدر السابق، الجزء الثاني، رقم 61 و62، انتهى الهامش. السؤال: ما الحكم في المسابقات التي تنشر في الصحف في رمضان أو في غيره؟ هل هي جائزة لمن يشتري هذه الصحف من أجل المسابقة؟ الجواب: الظاهر أنها جائزة، أي أنه يجوز شراء هذه الصحف من أجل الدخول في المسابقة، لا سيما إذا كانت مسابقة مسابقة تفيد الإنسان علما شرعيا أو مفيدا، وذلك لأن قيمتها ستكون في مقابل الفائدة التي يجنيها من هذه المسابقة سواء أدرك الجائزة أم لا. المتاجرة بالعملات، الهامش، المصدر السابق، الجزء الثاني، رقم 40، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم شراء العملة وبيعها عند ارتفاع قيمتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: التعامل بالبيع والشراء في العملات يسمى صرفا، والصرف لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، فإذا حصل التقابض في مجلس العقد فإن ذلك لا بأس به، بمعنى أن الشخص لو صرف نقودا سعودية بدولارات أمريكية فلا بأس بهذا ولو كان يريد الربح في المستقبل، لكن بشرط أن يأخذ الدولار الذي اشترى وأن يعطي الدراهم السعودية التي باع، أما بدون قبض فإن ذلك لا يصح وهو من ربا نسيئة. الأسهم في البنوك الربوية، الهامش، اللؤلؤ المكين، من فتاوى بن جبرين، في الصفحة رقم 196، انتهى الهامش. السؤال: عند أبي 30 سهما من أسهم البنك، وعندما علمنا أنه بنك ربوي قام أحد إخواني بتوجيه النصح له وأنها حرام، فقال: إذن قوموا ببيعها، وبعد وفاته وجدنا الأسهم كما هي، وكان يريد بيعها في حياته، وكانت الأسهم قد تضاعفت فأصبحت 60، فالسؤال: هل يلحقه إثم في ذلك رحمه الله تعالى؟ الجواب: عفى الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم، وذلك لأنه عزم على التخلي منها في حياته ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد. وعليكم بيع الأسهم والصدقة بجزء من الربح ولو 10% و20% للتخلص من الربا الذي فيها، واقتسموا الباقي. وراثة المال الملوث بالربا، الهامش، اللؤلؤ المكين، في الصفحتين 96 و97 بعد 100، انتهى الهامش. السؤال: بالنسبة للورثة هل يأخذون هذه الأسهم ليبيعوها ويقسموا الإرث بالرغم من معرفتهم السابقة واللاحقة بوجودها، علما أن بعض الورثة قد علم بذلك والبعض لم يعرف إلا بعد وفاته، فما هو الحل في ذلك؟ الجواب: نعم، لهم أخذها وبيعها والصدقة بجزء من ربحها كالسدس أو الثمن، ومن امتنع من الصدقة بشيء من نصيبه بعد نصحه فأعطوه سهمه، وأما القاصرون فاحفظوا نصيبهم حتى يبلغوا أو يرى وليهم تطهير حظهم بما هو الأصلح. بيع الريالات المعدنية بورقية، الهامش، اللؤلؤ المكين، في الصفحتين 93 و94 بعد 100، انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي، كأن يبيع 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية؟ وهل يجوز بيع بطاقة الهاتف المساوي ل50 ريالا ب55 ريالا؟ الجواب: أرى أنه جائز للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة في الهواتف، وحيث إن الريالات الفضية والمعدنية لا توجد عند كل واحد ويضطر إلى تحصيلها لأجل الاتصال الهاتفي غالبا، والذي يتحصل عليها إنما يجدها في مكان بعيد كالمؤسسة والبنوك، واستحصالها يحتاج إلى زمان وإلى حمل وأجرة ذهاب وإياب، وذلك مما يكلف، فلا بد له من عوض عن أتعابه. وأيضا فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل والوزن والمنفعة الآجلة وإمكان الادخار وعدم الإلغاء والإبطال. وفي الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، هذا ما ظهر لي والله أعلم. الهامش: رواه مسلم في المساقات رقم 81 و1587. انتهى الهامش. بطاقات الائتمان. السؤال، وقبل ذلك الهامش: اللؤلؤ المكين في الصفحتين 6 و7 بعد 200. انتهى الهامش. السؤال: أنا شخص حاصل على عضوية لبطاقة بنكية تسمى بطاقة الائتمان، ومن خلال هذه العضوية أستطيع أن أشتري كل ما يلزمني خاصة أثناء السفر، والذي أحرص على أن لا أستخدم فيه النقود، وذلك للأمان من السرقة والضياع، علما أن العضوية في هذه البطاقة تلزمني بدفع رسوم سنوية، حيث يقوم البنك الذي أشترك فيه بإرسال كشف شهري لما تم شراؤه بدون زيادة في المبالغ، إلا أنه في حالة عدم تسديدي خلال شهر فإن تلك المبالغ تؤخذ عليها فائدة، مع العلم أنني لن أتأخر في السداد لتوفر المبلغ، فما هو حكم هذه البطاقة؟ الجواب: هذه البطاقة في نظري لا يجوز الاشتراك فيها لأجل الرسوم السنوية التي تؤخذ منهم بسببها، وأيضا فإن فيها حجرا عليك ألا تشتري بها إلا من أناس معينين، أو إذا تأخرت عن السداد فإن البنك يزيد عليك في المبالغ، والزيادة ربا صريح. لكن في السفر إذا خشيت من سرقة نقودك يمكن أن تباح هذه البطاقة بقدر الحاجة فقط. بطاقات التخفيض. الهامش: اللؤلؤ المكين في الصفحة رقم 209. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الشركات بمبلغ بسيط؟ نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن صفة هذه البطاقات. الجواب: أرى أن هذه البطاقات دعايات للشركة للحصول على هذه المبالغ من المساهمين، وكذلك ما تدفعه لهم البقالات والتموينات والأسواق التي يحيلون عليها، ثم فيه أيضا ضرر على بقية أهل الأسواق الذين لم يساهموا عند هذه الشركة، حيث ينصرف الناس عنهم لأجل هذه التخفيضات الوهمية، فأرى البعد عن هذه التخفيضات والله أعلم. حكم تجارة العملة. الهامش: فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين الجزء الثاني رقم 364. انتهى الهامش. السؤال: هل يصلح للمسلم المتاجرة في العملة، وهل يتفق ذلك مع الإسلام، وما رأي الدين في ذلك؟ الجواب: لا بأس في التجارة في العملة، وهو بيع نقد بنقد، ولكن بشرط التقابض قبل التفرق، سواء سلم العين واستلم وما يقوم مقامها من الشيكات المصدقة الموثوقة، وسواء كان المتصارفان مالكين أو وكيلين، فإن كان الصرف ليس على هذه الصفة فلا يجوز، وفاعله عاص بفعله وناقص الإيمان، ولا يخرجه ذلك إلى الكفر. حكم بيع وشراء العملة. الهامش: المصدر السابق الشيخ بن باز رحمه الله. السؤال: هل يجوز للمسلم أن يشتري دولارات أو غيرها بثمن رخيص، وبعد ارتفاع سعرها يبيعها؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده ثم باعها بعد ذلك إذا ارتفع سعرها، فلا بأس، لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة، يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يدا بيد. العملة لابد أن تكون يدا بيد مثل الذهب مع الفضة يدا بيد، والله المستعان. بطاقات فيزا البنكية، الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين في 26 من الشهر الثامن من عام 14 و400 ألف للهجرة، وعليها توقيعه. انتهى الهامش. السؤال: فضيلة الشيخ، يوجد في هذه الأيام ما يسمى بطاقة فيزا الذهبية أو الفضية والتي يصدرها بعض البنوك، وهذه البطاقة قيمتها تتراوح ما بين 350 إلى 450 ريالا سنويا، سواء اقترض من البنك أم لم يقترض، ومحدد لك مبلغ ما يتجاوز ومحدد لك مبلغ ما يتجاوز 20,000 ريال، وتبقى لديك لمدة 21 يوما بدون فوائد كما يسمونها، وبعد ذلك تبدأ الفوائد، ونحن في حيرة في هذا الأمر، نرجو من فضيلتكم إيضاح ذلك شرعا حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: العقد على هذه الصفة لا يجوز، لأن فيه ربا وهو قيمة الفيزا، وفيه أيضا التزام بالربا إذا تأخر التسديد. بطاقة فيزا سامبا، الهامش فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة بتاريخ 27 من الشهر الأول من عام 16 و400 ألف للهجرة. انتهى الهامش. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني الشيخ إبراهيم بن محمد أبو عباد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 337 وتاريخ 20 من الشهر الأول من عام 16 و400 ألف للهجرة. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة فيزا سامبا، وهي صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية 548 ريالا، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية 548 ريالا، وإذا كانت فضية فقيمتها 245 ريالا. تسدد هذه القيمة السنوية للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي. وطريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنوك من فروع البنك المبلغ الذي يريده سلفة، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز 54 يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب السلفة خلال الفترة المحددة أو المحدودة، يأخذ البنك عن كل 100 ريال من السلفة المبلغ المحسوب فوائد قيمتها ريالا، يأخذ فوائد قيمتها ريال و95 هللة، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة 3.5 ريال عن كل 100 ريال تسحب منهم، أو يأخذون 45 ريالا كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي. ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا، وتكون سلفة عليه للبنك. وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه 54 يوما، يأخذون على حامل البطاقة عن كل 100 ريال من قيمة البضاعة المشترى من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريال و95 هللة. فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟ والله يحفظكم ويرعاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إذا كانت حال بطاقة سامبا فيزا كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين وهو أكل لأموال الناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر. أما أن تقضي وإما أن تربي، لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الهامش: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو، بكر بن عبد الله أبو زيد عضو، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عضو، صالح بن فوزان الفوزان عضو. الغناء والملاهي واللعب. حكم الغناء. السؤال: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الأغاني؟ هل هي حرام أم لا؟ رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط، وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع على الطبل في الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري؟ وأثابكم الله وسدد خطاكم. الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، سورة لقمان الآية 6، فسر ذلك بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء. وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا، فالواجب الحذر من ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الهامش: رواه البخاري في الأشربة رقم 5590. انتهى الهامش. والحر هو الفرج، والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب، ففيهما فوائد عظيمة، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب. أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء، خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح، كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدف خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة، لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين. ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح، لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها، وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين. الهامش: مجلة الدعوة، العدد رقم 902، شهر شوال 1403 للهجرة. انتهى الهامش. الكذب محظور مزحا أو جدا. السؤال: في كلام البعض وحين مزاحهم مع الأصدقاء يدخل شيء من الكذب للضحك، فهل هذا محظور في الإسلام؟ الجواب: نعم، هو محظور في الإسلام، لأن الكذب كله محظور ويجب الحذر منه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6094 ومسلم في البر رقم 2607 انتهى الهامش. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن كذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4990 والترمذي في الزهد رقم 2315 والنسائي في الكبرى رقم 11126 ورقم 11655 انتهى الهامش. وعلى هذا فيجب الحذر من الكذب كله، سواء من أجل أن يضحك به القوم أو مازحا أو جادا. وإذا عود الإنسان نفسه على الصدق وتحريه صار صادقا في ظاهره وباطنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يخفى علينا جميعا ما يحدث نتيجة للصدق وما يحدث نتيجة للكذب. الهامش فتاوى المرأة جمع محمد المسند في الصفحة رقم 90 والفتوى للشيخ محمد العثيمين انتهى الهامش. الشباب والإجازة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبمناسبة الإجازة الحالية فإنه يسرني أن أوصي الشباب خاصة والمسلمين عامة بتقوى الله عز وجل أينما كانوا، واستغلال هذه الإجازة فيما يرضي الله عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة. ومن ذلك شغل هذه الإجازة بمراجعة الدروس الماضية والمذاكرة فيها مع الزملاء لتثبيتها والاستفادة منها في العقيدة والأخلاق والعمل. كما أوصي جميع الشباب بشغل هذه الإجازة بالاستكثار من قراءة القرآن الكريم والتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه، لأن هذا الكتاب العظيم هو أصل السعادة لجميع المسلمين، وهو ينبوع الخير ومنبع الهدى، أنزله الله سبحانه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وجعله سبحانه هاديا للتي هي أقوم، ورغب عباده في تلاوته وتدبر معانيه، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، سورة محمد الآية 24. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، سورة صاد الآية 29. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9. فنصيحتي للشباب ولجميع المسلمين أن يكثروا من تلاوته وتدبر معانيه، وأن يتدارسوه بينهم للعلم والاستفادة، وأن يعملوا به أينما كانوا. كما أوصي الشباب وجميع المسلمين بالعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منه، ولا سيما في هذه الإجازة مع العمل بمقتضاها، لأنها الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة. كما أوصي جميع الشباب بالحذر من السفر إلى بلاد غير المسلمين لما في ذلك من الخطر على عقيدتهم وأخلاقهم، ولأن بلاد المسلمين في أشد الحاجة إلى بقائهم فيها للتوجيه والإرشاد والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بينهم بالحق والصبر عليه. وأوصي جميع المدرسين في هذه الإجازة باستغلالها في إقامة الحلقات العلمية في المساجد والمحاضرات والندوات لشدة الحاجة إلى ذلك. كما أوصيهم جميعا بالتجول للدعوة إلى الله في البلدان المحتاجة لذلك حسب الإمكان، وزيارة المراكز الإسلامية والأقليات الإسلامية في الخارج للدعوة والتوجيه وتعليم المسلمين ما يجهلون من دينهم وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه، وتشجيع الطلبة الموجودين هناك على التمسك بدينهم والعناية بما ابتعثوا من أجله، والحذر من أسباب الانحراف، مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا بالسنة المطهرة حفظا ومذاكرة وعملا بمقتضاها. وأسأل الله أن يوفق المسلمين شيبا وشبابا وأساتذة وطلابا وعلماء وعامة لكل ما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش مجموع فتاوى بن باز، الجزء الرابع في الصفحة رقم 190. انتهى الهامش. لعب الورق البلوت. السؤال: كثيرا ما نلعب مع بعض ذوي الأموال الكثيرة الورق البلوت، والفائز منا يعطيه هؤلاء 200 ريال، فهل هذا حرام ومن القمار؟ الجواب: هذه اللعبة على الوجه المذكور حرام ومن القمار، والقمار هو الميسر المذكور في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ سورة المائدة الآيتان 90 و91. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله ويحذر هذه اللعبة وغيرها من أنواع القمار ليفوز بالفلاح وحسن العاقبة والسلامة مما يترتب على هذه اللعبة من الشرور الكثيرة المذكورة في الآيتين. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين 37 و38 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله. التصفيق من الجاهلية. السؤال: التصفيق بالمناسبات والحفلات هل هو جائز أم مكروه؟ الهامش فتاوى معاصرة في الصفحة 67، الشيخ بن باز رحمه الله. الجواب: التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه، لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. وقال العلماء: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة، وكن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق، أما الرجال فينبهونه بالتسبيح، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش البخاري في العمل في الصلاة رقم 1203 و1204 ومسلم في الصلاة رقم 422. انتهى الهامش. وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة، والنساء وكلاهما منهي عنه، والله ولي التوفيق. حكم التصفيق والصفير في الحفلات. الهامش أسئلة مهمة في الصفحة 28 للشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. سؤال: ما هو الحكم فيما يفعله الناس في الحفلات من التصفيق والصفير؟ الفتوى: الحكم في هذا أنه متلقى من غير المسلمين فيما يظهر، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمله، وإنما إذا أعجبه شيء يكبر أو يسبح الله عز وجل، وليس أيضا على سبيل التكبير الجماعي كما يفعله بعض الناس، إنما يسبح الإنسان بينه وبين نفسه. وأما التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي عندما يأتي شيء يدعو للعجب فهذا لا أعلم له أصلا. شغل الوقت بغير التلفاز أمر ممكن؟ السؤال: لقد تركز في أذهان كثير من الناس أنه لا يمكن الاستغناء عن التلفاز بشغل الوقت بغيره، فهل لك يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا بعض الأمور التي يمكن للمسلم شغل وقته بها، خاصة من الذين لم يعتادوا على القراءة؟ الجواب: شغل الوقت بغير التلفاز أمر ممكن، ولست أنا الذي أجيب عليه، لأن كل إنسان أدرى بنفسه، فيمكن أن يشغل نفسه بعمل كالخياطة بالنسبة للمرأة وكالقراءة والخروج إلى المكاتب وما أشبه ذلك، وإن كان يتمكن من البيع والشراء ففي البيع والشراء، وإذا كان يتمكن من الحراسة ففي الحراسة. المهم أن كل إنسان يستطيع أن يشغل نفسه ووقته بما ينفعه ولا يضيع عليه بلا فائدة. الهامش: ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، في الصفحة 51 للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم وجود التلفاز في بيت المسلم. السؤال: ما حكم وجود التلفاز في بيت الرجل المسلم، مع العلم بأنه يرد فيه من عورات النساء والرجال التي يراها الرجل والمرأة؟ الجواب: الذي نرى أن التنزه عن اقتناء التلفاز أولى وأسلم بلا شك، وأما مشاهدته فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا مشاهدة الأخبار والأحاديث الدينية والمشاهدات الكونية، فهذا لا بأس به. ثانيا مشاهدة ما يعرض من المسلسلات الفاتنة والأعمال الإجرامية التي تفتح للناس باب الإجرام والعدوان والسرقات والنهب والقتل وما أشبه ذلك، فإن مشاهدة هذا حرام ولا تجوز. ثالثا مشاهدة شيء تكون مشاهدته مضيعة للوقت، ليس فيه ما يقتضي التحريم وفيه شبهة بالنسبة لاقتضاء الإباحة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته بمشاهدته، لا سيما إذا كان فيه شيء من إضاعة المال، لأن التلفزيون فيما يظهر فيه إضاعة للمال إذا صرف فيما لا ينفع مثل صرف الكهرباء، وفيه أيضا إضاعة الوقت، وربما يتدرج الإنسان إلى مشاهدة ما تحرم مشاهدته. الهامش: مجموع دروس فتاوى الحرم المكي في الجزء الثالث، الصفحة رقم 377، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم استعمال الطبول والأناشيد في المناسبات. السؤال: إننا في بعض المناسبات وغيرها نستعمل الطبول مع الأناشيد ونمضي بعض الليالي بذلك، ولكن أنكر علينا مرة أحد الناس: هل عملنا هذا منكر؟ أعني استعمالنا للطبول والأناشيد، علما أن الأناشيد التي نرددها ليست من الكلام الفاحش. أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: لا نعلم شيئا يبيح استعمال الطبول، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة يدل على تحريم استعمالها كسائر آلات الملاهي من العود والكمان وغيرهما، ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الهامش: رواه البخاري في الأشربة رقم 5590. انتهى الهامش. ولفظ المعازف يشمل الأغاني وجميع آلات اللهو. الهامش: مجلة البحوث عدد رقم 38 في الصفحة رقم 144، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم تمثيل الصحابة. السؤال: هل يجوز تمثيل الصحابة لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الجواب: تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة في فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول، رقم 491. انتهى الهامش. حكم الدخول إلى الملاعب لحضور المباريات. السؤال: ما حكم الدخول ما هو الحكم في الدخول إلى ملعب كرة القدم لمشاهدة إحدى المباريات؟ الجواب: الدخول في الملعب لمشاهدة مباريات لكرة القدم إن كان لا يترتب عليه ترك واجب كالصلاة، وليس فيه رؤية عورة، ولا يترتب عليه شحناء وعداوة، فلا شيء فيه، والأفضل ترك ذلك لأنه له، والغالب أن حضوره يجر إلى تفويت واجب وفعل محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة، الجزء الرابع، رقم 432. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.